مستمعي راديو الآن، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. اهتز موقع الفيسبوك منذ 3 أيام تقريبا على وقع مقاطع فيديو نشرت حالة من الاحتقان في الصفحات التونسية، خاصة منها على الصفحات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة في تونس. جمعيات نسوية، محامون وقضاة نددوا بمحتوى هذه الفيديوهات، حيث نرى وبوضوح تام تعرض النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر للضرب المبرح من قبل نائبين داخل البرلمان التونسي، أولهما النائب المستقل الصحبي سمارة الذي قام بتسديد لكمتين قويتين على وجه النائبة عبير موسي وعلى كتفها، والثاني كان النائب سيف الدين مخلوف عن كتلة ائتلاف الكرامة، والذي قام هو الآخر بدفع وركل عبير موسي بشكل عنيف جدا، مما تسبب لها في أضرار جسدية واضحة، الأمر الذي استدعى حضور طبيب لمعاينة الحالة الصحية للنائبة عبير موسي. ما أقدم عليه هذان النائبان كان خلال جلسة عامة تحت قبة المجلس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي سمير الشواشي، وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها، مما أدخل حالة من الذعر والفوضى داخل قاعة الجلسة. ويذكر أن برنامج عمل الجلسة آنذاك كان يتضمن مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي، ومشروع قانون أساسي آخر يتعلق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وإليكم مستمعينا البعض من الأجواء المشحونة التي امتاز بها مجلس نواب الشعب يومها، خاصة لحظة الاعتداء على النائبة عبير موسي. فرجوا كيفاش قالت تعمل الكاميرا، فرجوا فيها كيفاش تحتجز في الكاميرا، نطالب النقابة باش تشوف التلفزة الوطنية، شوف اش عاملة، شوفوا عبير كيفاش محتجز الماتريال. لا لا بعد بعدك يا خليها خلي شوفوا شوفوا يا توانسة ابعد. عبير موسي تعرضت كما قلنا للاعتداء في مناسبتين وفي يوم واحد من قبل زملائها في المجلس، حيث تعرضت كما قلنا للضرب والتهديد والشتم والإهانة من طرف النائب سيف الدين مخلوف، وقد سبقه الاعتداء عليها بالضرب وكذلك بالشتم صباحا من قبل النائب الصحبي سمارة. وقد ظهرت النائبة عبير موسي في أكثر من مشهد من مشاهد مقاطع الفيديو وهي تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، وصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين والمعتدين على حقوق المرأة في تونس. يا دكتور يا دكتور يا دكتور ما نجمش نحاولوا، لا ما نجمش نحاولوا، ما قال بالك احنا تو يرفعوا الجلسة، يرفعوا الجلسة، يرفعوا الجلسة، يرفعوا الجلسة، راني مش موت، ايه يرفعوا الجلسة، هذا الشكور جديد بكاء واستغاثة النائبة عبير موسي داخل حرم المجلس استوجب وقفة صارمة وكلمة واضحة، خاصة على لسان الجمعيات والحقوقيين والحقوقيات التونسيين والتونسيات. وهكذا كان مثلا التصريح الناري للسيدة يسرى فراوس، وهي الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات بتونس، تصريح تصف فيه موقفها مما حصل تحت قبة المجلس مجلس النواب التونسي. اللي صاير هذايا هو يصدمنا صحيح، أما المصيبة أنه اللي يصدمنا أكثر هو أنه صار شهرين التالي، وصار 3 أشهر قبلها، وعدينا سنة ونصف وهما يضربوا ويستهدفوا النساء تحديدا. اليوم قريت تعليقات متاع ناس تفسر لماذا اليوم تحديدا يخرج صاحبي سمارة من غيابه وغياهبه ويمشي وليخر اللي مروح بالفلوس بالمشهد هذايا ذو ما يمكن فلوس البترول اللي كان يغني عليهم ويسلط الاعتداء الهمجي على نيبة في مجلس النواب. بعض الناس فسرت قالوا للإلهاء ربما على الملف الخطير وانتكاسة العدالة وما يحدث في ملف الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي وطبعا الجهاز السري والغرفة الغرف المظلمة. لكن اللي نحب ديما نسأله لروحي علاش ملف خطير كيف ما العدل والعدالة والاختيارات السياسية؟ وقت اللي نحاولوا الوجهة ما نخلقوش كيف ما في الدكتاتوريات الاخرين، خاطر نحن تقريبا في نظام ديكتاتوري راهو عندنا مدة، اما ما نعملوش هكا ديفيرسيون تاع مثلا فضيحة اخلاقية لندرشكو، لا، يقوم باش يوري ذكوريته في اقوى تجلياتها، راني انا نقدر اللي ما قدرتوش انتوما عندكم مدة عديه، ويمشي ويضربها. علاش يعمل هكا؟ لانه مناخ كامل وفر له واعطاه الفرصة ونزل له على الفلسة بيده وهو فقط يد تسلط بها العنف هذايا. الأسبوع الفارط اغتيال طبيبة وابنها من قبل طليقها، أكثر من شكاية مشيت لوكيل الجمهورية لم يحرك ساكنا ولم يحميها. الأيام الفارطة امرأة يقتلع زوجها الجزار بكل وحشية عينيها. قبل أيام امرأة تغتصب في عقر دارها. قبلهم رفقة تقتل بالرصاص. قبلها امرأة في قلعة سنين تقتل من قبل زوجها. هناك من اعتبر بأن إدانة الحكومة التونسية للاعتداء الذي تعرضت له النائبة عبير موسي تحت قبة البرلمان لم يكن جدياً، وهو طبعاً لن يكون كافياً في نظر كل من يرفض هذه الممارسات إلا إذا تم التحقيق بالفعل وبشكل صارم مع هذين النائبين لوضع حد للعنف داخل المجلس. وما كان صادماً فعلاً خلال ما حصل هو أن وزيرة المرأة التي كانت حاضرة خلال هذه الجلسة لم تحرك ساكناً، وهي تشاهد النائبة عبير موسي تتعرض في مناسبتين اثنتين للاعتداء داخل المجلس وعلى مرأى ومسمع من كل النواب الحاضرين. وهنا تعالت دعوات لعزل هذه الوزيرة عن منصبها واستبدالها بشخص آخر أو بكفاءة وطنية أخرى تكون قادرة على حماية حقوق المرأة في تونس. من ناحية أخرى وقبيل واقعة الاعتداء الثانية التي حصلت في ذات اليوم ولكن في المساء تحت قبة المجلس طبعا، وجهت عبير موسي اتهاماتها إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قالت بأنه قد جند أشخاصا لمنعها من دخول البرلمان التونسي ووصفته برأس الأفعى، وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من راشد الغنوشي وهي حاملة حقيبتها التي تم منحها إياها من قبل المشرفين على المجلس عندما بدأت الجلسات أول مرة. والأمر بدا لها غريبا خاصة بأنه يتم التعامل معها بطريقة مختلفة عن كل النواب الباقين. وقد قالت في أكثر من مناسبة بأن العنف المسلط عليها ليس غريبا على المجلس، وأكدت بأنها مصممة على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها داخل البرلمان، وقالت حتى إن تكرر ذلك سوف أواصل نضالي كي أثبت للتونسيين بأن هؤلاء الذين يحكمون في تونس هم بعيدون كل البعد عن الخوف على مصلحة الوطن ومصلحة التونسيين. أنا بقدرة ربي ما نموتش، ما نموتش، ما زلت موجودة بقدرة ربي، صحتي مش مشكل، صحتي توا تداوى تتعافى بعد كل شيء تعملوه، أما وصلنا للآخر، أدينا الأمانة للآخر، استمتنا على تونس للآخر، أما هما ماشي في بالهم وفات الحكاية، احنا بالمرصاد الكل دوره باش يدخل، وبالمرصاد الكل شريكة، وبالمرصاد الكل عميل، وباش نفتحوهم ونقدموا القضايا، ومن بعد باش ناخذوا تونس، يا تونس هداو نسترجعوا تونس، يا تونس هداو نسترجعوا تونس، ما تخافوش. تو نسترجعوها تونس، سامح بينا نوريكم يا توينسة، ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش، نعرفوهم معانا كيفاش، ونعرفوهم على خاطر ضد الدستور الحر يبيعوا تونس، هاكم ريتوهم باعوها بالحق، هاكم قاعدين تشوفوا. استمتنا اعتصمنا، شكينا القضاء، تضربنا، تهنا وصلنا للموت. أنا مساش النضال، النضال مستمر يا جماعة، النضال مستمر. كشف الخونة، كشف الخونة وصار الفرز. واللي عملتوه جريمة وشافوا التوانسة الجريمة والطبيبة هوكا لذي متاعو تقال لنا نمثلوا لنا نكذبوا. أما الحمد لله مازال عنا ديما رمق ونفس، وقلنا لكم ما دام فينا عرق واحد صحيح، ما دام فينا عرق واحد صحيح عمرنا ما ندخلوا بيه على تونس. احنا ضمينا مرتاح توا كنروحوا نقابلوا صغيراتنا ونقابلوا رجالنا ونسانا ونقابلوا عائلاتنا ونقابلوا منخرطينا ونقابلوا قواعدنا ونقابلوا اداراتنا. المهم احنا نقابلوا عائلاتنا ونقابلوا الشعب التونسي ونغزوله في عينيه. اما ابكي على يبيع ضميره. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نددت وبشدة في بيان أصدرته غرة يوليو لسنة 21 و2000، نددت بالعنف ضد النساء في تونس وقالت ما يلي: العنف ضد النساء في تونس صباحا مساء في البيت في الشارع وتحت قبة البرلمان. فعلى إثر ما حصل بمجلس نواب الشعب التونسي يوم 30 من حزيران لسنة 21 و2000، والذي تمثل في اعتداء النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة بالعنف المادي على النائبة عبير موسي، اعتداء تم بثه مباشرة على القناة الخاصة بأعمال المجلس، وكذلك الاعتداء على كرامتها بحركة بيع وشراء من قبل زعيم الكتلة المارقة سيف الدين مخلوف، وبالنظر كذلك إلى الردود الباهتة ببيانات الأسف الصادرة عن الحكومة دون تحرك جدي من قبل رئاسة مجلس النواب وخاصة النيابة العمومية، تحرك كان يفترض أن يكون متناسباً مع خطورة الاعتداءات الصادرة ورمزية الفضاء الذي ارتكبت صلبه. يهم الائتلاف المدني للحريات الفردية وجميع الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله التأكيد على أن العنف داخل مؤسسات السيادة هو أهم مظاهر انهيار الدولة، وأن العنف المسلط على النساء مهما كان موقعهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومهما كان وضعهن القانوني، إنما هو مرض عضال وتعبير صارخ عن الهيمنة الذكورية التي تطال المجتمع شيئاً فشيئاً وتهدد وحدته وأمنه وسلامته. هذا طبعا وكما قلنا منذ قليل كان موقف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى جانب عدد لا بأس به من جمعيات أخرى تناضل للحفاظ على حقوق المرأة في تونس. ويبدو أن موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لا يشبه إلى حد ما مواقف الحقوقيين في تونس فيما يخص حادثة الاعتداء على النائبة عبير موسي. بالمسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى، فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح. هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل يوم أمس، ولكن أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام اليوم. نندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف، ويجب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة والحصانة التي يتمتعون بها بمقتضى الدستور. هي حصانة لتمكنه من الاستقلالية في أداء وظائفه وليس في التعدي على الأشخاص مهما كان الاختلاف. يعني كيف تسيل الدماء في تونس في مؤسسة هذه المرة الثانية يفترض أن تعبر عن إرادة الشعب؟ وكما سمعتم فإن الرئيس التونسي أكد بأن الحصانة التي منحت للبرلمانيين لا تمنحهم الحق في التصرف كما يحلو لهم، خاصة إذا تعلق الأمر بالعنف تحت قبة المجلس. مؤخراً انشغل الرأي العام في تونس بمسألة مطالب رفع الحصانة الموجهة إلى مجلس النواب، أو بالأحرى لعدد من النواب الذين تجاوزوا في أكثر من مرة صلاحياتهم وفي مناسبات عدة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في بداية شهر حزيران الحالي، أعلن في آخر لقاء له مع رئيس الحكومة هشام المشيشي أن مكتب مجلس النواب لم يستجب ل 25 طلباً من القضاء التونسي لرفع الحصانة عن بعض النواب، نواب تلاحقهم شبهات فساد وتحيل وتهم بالتهريب والاتجار بالمخدرات، وقد دعا الرئيس المؤسسة القضائية إلى لعب دورها وعدم التعلل بالحصانة البرلمانية. أما التونسيون فقد عبروا في عديد المناسبات عن تخوفهم من أن يتخذ النواب من الحصانة درعاً ووسيلة تحميهم من المساءلة القضائية وطريقة تمنحهم القدرة على الإفلات من العقاب وسط حديث عن تورط عدد كبير منهم في جرائم مختلفة. ينص الفصل 68 من الدستور التونسي على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو مقترحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية. أما الفصل 69 من الدستور التونسي فقد نص على ما يلي: إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالاً على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك. وتقول أستاذة القانون العام في الجامعة التونسية وعضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري هناء بن عبدة أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة وهي منظمة ولها شروطها، حيث يتمتع النائب بالحصانة ولا يؤاخذ على الأعمال التي يمارسها في علاقة بعمله النيابي، لكن لا يعني ذلك أن له حصانة في جرائم الحق العام أو جرائم ضد أشخاص. وأكدت السيدة هناء بن عبدة أن البرلمان اليوم لا يحرص على تطبيق دستوري للحصانة، واعتبرت أنه يتم استغلال الحصانة للتهرب من المساءلة بشكل خاص، وهو ما كرس ظاهرة الإفلات من العدالة والعقاب من خلال رفض الامتثال لدعوة القضاء للنائب من أجل المثول أمام المحكمة. وشددت أستاذة القانون على أن النائب من حقه التمسك بالحصانة، إلا أن ذلك يتم عبر الطلب كتابياً من القاضي الذي يمكنه كذلك تقديم طلب إلى مكتب مجلس النواب من أجل رفع الحصانة، ويحال ملف النائب آنذاك إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تنظر في الطلب وتحيله إلى الجلسة العامة لاتخاذ القرار بالتصويت أو برفع الحصانة أو برفض الطلب. ومن الجدير بالذكر هنا بأن مكتب مجلس النواب التونسي لم يعترف بتلقيه مطالب لرفع الحصانة عن عدد من نوابه، أما السيدة هناء بن عبدة الخبيرة القانونية فقد اعتبرت أن ملف الحصانة يستخدم في تونس لأغراض سياسية ويتم التعامل معه على أساس الولاء للائتلاف الحاكم وأساساً لحركة النهضة بتونس، وقد دعت النواب إلى احترام سلطة القضاء حفاظاً على المؤسسات وتكريساً لعلوية القانون. نذكر هنا على سبيل المثال النائب راشد الخياري وهو نائب مستقل قد رفض المثول أمام القضاء العسكري الذي أصدر في شأنه مذكرة توقيف في أبريل نيسان الماضي، وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحطيم معنويات الجيش والتخابر مع جهات أجنبية، وذلك على خلفية اتهام هذا النائب إلى الرئيس قيس سعيد بتلقيه أموالاً أجنبية لتمويل حملته الانتخابية الأخيرة للوصول إلى السلطة في تونس. أما في ظل كل ما يحصل ومع تنامي العنف تحت قبة المجلس وفي حرمه بين نواب مختلفين من انتماءات سياسية وحركات حزبية مختلفة، فقد تعالت أصوات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المنابر الإعلامية التونسية تدعو مرة ثانية بعد أن كانت قد دعت في شهر ديسمبر الفارط إلى استفتاء شعبي حول حل المجلس، فها أن ملف حل المجلس أو إمكانية ذلك تعود لتطفو على السطح من جديد بعد أن اتهم نواب الشعب التونسي داخل المجلس بالأنانية وعدم الاكتراث بالوضع الصحي الخطير الذي تعيشه تونس حالياً جراء انتشار فيروس كورونا الغير مسبوق في ربوعها. فتونس تعيش حالياً أصعب فتراتها الصحية، في ظل غياب تفاعل حكومي عن طريق قرارات ناجعة يمكن أن تخرج البلاد من عمق الزجاجة ومن المأزق الصحي الذي تعاني منه. ما رأيكم مستمعينا في الوضعية التي يعيشها المواطن التونسي وموقفه بين ما يحصل تحت قبة المجلس الذي انتخب أعضاءه وما يحصل على أرض الواقع، خاصة فيما يهم الوضع الصحي بتونس؟ اتركوا لنا آراءكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.